بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، مما ذكره المؤلف هنا أنه لا خلاف أنه ولد بمكة عام الفيل، وهذا قد نقل بعض أهل العلم الإجماع عليه كما هو صنيع المؤلف هنا كالبغوي وغير البغوي، والصحيح أن هذا قول جماهير أهل العلم وليس بالإجماع، كما ترى ذلك في تفسير ابن الجوزي وتفسير ابن كثير، وقد جاء عند الطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفيل. وهذا صحيح عن ابن عباس، وهو في الصحيحة رقم 1352، فهذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير، لكنه لم يكن بالإجماع. قال رحمه الله: قصة الفيل. قال: وكان سبب قصة الفيل، وقصة الفيل هنا يسردها كما ذكر ابن هشام عن ابن إسحاق، وقصة الفيل متواترة فهي مذكورة في القرآن العظيم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخره، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الثابتة في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة. وأيضا لما جاء في عام الحديبية فبركت ناقته القصواء، فقال بعضهم: خلأت القصواء، فقال: لا، ما خلأت القصواء وليس لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وأما ما يذكره محمد بن إسحاق فكثير منه في أسانيده ضعف، لكن هذه قصة متواترة أو حادثة متواترة، حادث الفيل، ولا يلزم أن تكون بهذه التفاصيل الدقيقة التي ذكرها بن إسحاق رحمه الله. قال: وكان سبب قصة أصحاب الفيل على ما ذكر محمد بن إسحاق أن أبرهة بن الصباح كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن، فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة شرفها الله، فبنى كنيسة بصنعاء، وكتب إلى النجاشي: إني بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني كنانة فدخلها ليلا، فلطخ قبلتها بالعذرة، فقال أبرهة: من الذي اقترى على هذا؟ قيل: رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت. فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود، لم ير مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه. فخرج أبرهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه، ورأوا جهاده حقا عليهم. فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا، فقال: أيها الملك، استبقني خيرا لك، فاستبقاه وأوثقه، وكان أبرهة رجلا حليما. فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم، خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب، فقاتلوهم فهزمهم أبرهة. فأخذ نفيلا فقال له: أيها الملك، إنني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقني خيرا لك، فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريق. فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال له: أيها الملك، نحن عبيدك، ونحن نبعث معك من يدلك. فبعثوا معه بأبي رغال مولا لهم، خرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال، وهو الذي يرجم قبره. وبعث أبرهة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مفصود على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس، فجمع الأسود إليه أموال الحرم، وأصاب لعبد المطلب 200 بعير. ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال: أبلغ شريفها أنني لم آتي لقتال، بل جئت لأهدم البيت. هذا مثل الحوثيين، الحوثيون إذا نزلوا بلد قالوا نحن نريد نأمن بلادكم، ننزل بس نأمن البلاد، ما سنصنع شيئا. هذا مثل أبرهة، هو ما سيعمل شيئا، إنما فقط يهدم الكعبة. قال بل جئت لأهدم البيت، فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك، فقال عبد المطلب ما لنا به يدان، يعني ما لنا قوة، سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة. قال فانطلق معي إلى الملك، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال يا ذا نفر هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشيا، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل، أي الذي يقود الفيل، فإنه لي صديق فأسأله أن يعظم خطرك عند الملك. فأرسل إليه فقال لأبره إن هذا سيد قريش استأذن عليك، وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك، وأنا أحب أن تأذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبره أعظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فدعاه فأجلسه معه، فطلب منه أن يرد عليه 100 البعير التي أصابها من ماله. فقال أبره لترجمانه قل له إنك كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك. قال لما؟ قال جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم لأهدمه، أو شرفكم وعصمتكم لأهدمه، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 100 بعير؟ قال أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. فقال ما كان ليمنعه مني؟ قال فأنت وذاك. فأمر بإبله فردت عليه، ثم خرج وأخبر قريشا الخبر، وأمرهم أن يفترقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش. ففعلوا، وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول يا رب فامنع منهم حماك، يا رب لا أرجو لهم سواك، إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قراك. وقال أيضا لا هم إن المرء يمنع رحله وحلاله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. ثم توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه، وأصبح أبرهة بن مغمس قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وهيأ فيله، فأقبل نفيل إلى الفيل، نفيل الخثعمي، فأخذ بأذنه فقال أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، فبرك الفيل فبعثوه فأبى، فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل ذلك، فصرفوا إلى الحرم فبرك. وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر، مع كل طائر 3 أحجار، حجرين في رجليه وحجر في منقاره، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فخرج البقية هاربين يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل. وبعث الله على أبرهة داء في جسده فجعلت تساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء وهو مثل الفرخ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. وكان هذا كما تقدم من كلام المؤلف توطئة وتمهيدا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فبيته يحرسه الله ويحميه سبحانه وتعالى، وعلى ذلك إلى قيام الساعة، إلى أن يأتي الحبشي المتأخر الذي في آخر الزمان فيهدم الكعبة. الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جعله من علامات الساعة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.